تمام على الذين يفضلون وأصول الشرائع من الأنبياء واحدة كتب على الأنبياء والأنبياء هذه الأحكام وهي أحكام الإيمان أحكام أصول الشرائع والحج والصيام والصلاة ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأنبياء كما في ذكره وسائله الصلاة والسلام أنه قال المصلي في كله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حج الأنبياء والرسل من قبله ذكر كذلك الصيام بقوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون أي أن الصيام موجب لتحقق التقوى وأشار المسلم قال لأن به لكسرة الشهوة وهي المعاصي هذا معنى صحيح لكنه قاصر هذا المعنى الذي ذكر المصنف صحيح لكنه قاصر بل دلالة الآية أكبر من ذلك أوسع من ذلك بل المقصود في زيارة الآية ماذا يقصر على مثل هذه الأحداث المعينة وإن كانت صحيحة لكنها قاصر بل الصيام يسوغ وتقوى لله واستجابة لله والاستجابة المحض لله إخلاصا له هذا هو حقيقة الإيمان هذا هو حقيقة الإيمان والصيام كذلك إنه استجابة محض لله ولهذا لا يعطيه المنافق لا يعطيه المنافق وإن كان قد يدعي لكنه لا يعطيه الحقيقة فلا يكون إلا المؤمن الصادق فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر قصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة أي فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر المريض إذا كان الصوم يضر به أو يرى كفلا فأفطر فإنه يجب أن يفطر وهذا يقدره الأمر الله قال الله تعالى فهو على السفر اي كذلك المسافر على خلاف الفقهاء في المده التي تكون سفرا والمسافه التي انقطع عصاها مسافرا تسبب على به احكام السفر لكن قوله من كان مريضا او على السفر قوله او على السفر هل المراد به في ابتداء يومه يكون على السفر او المراد به ان ادركه السفر في بقية يومه ذكر السفر ولو في بقية يومه إن ابتدى يومه وهو على سفر بمعنى أدركه صيام هذا اليوم وهو مسافر فهو يصوم يصوم الفطر بالإجماع أي بإجماع أهل العلم المسافر يجوز له المسافر وإن اختلفوا أيهما الأفضل هل الأفضل له الفطر أو الأفضل له هذا الفطر فلا تكون مسافر لكن بالإجماع أن المسافر يجوز له الفطر ولو لم يحتج به ليس طبعا على المسافر ما دام أن المسافر يصوم له الفطر لكن هذا إن ابتدع يومه وهو على السفر لكن لو أنه في بقية يومه الذي هو مقيم في سفر كما لو كان في مدينة إقامته ولما كان بعد صلاة الظهر سافر في سفر مسافر ليس كذلك لكن لو صام إلى الظهر وهو مقيم فهل يجوز له ترك الصيام في هذا اليوم بكونه سافر بعد ما سافر أو شرح في السفر هل يجوز له أن يقطع صومه أو لا يجوز له أن يقطع صومه جمهور العلماء يقول لا يجوز أن يقطع صومه وهذا هو القول الراجح أنه يبتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء اليوم من بدأ به الإمام أحمد وجمهور العلماء لا يجوز له قطع الصيام في هذا لكنه منبت الذي يدركه من خلال البيت وهو مسافر يجوز له لكن اليوم الذي دخل على البيت وهو مقيم حتى لو سافر عن ساعة واحدة أو ما ذكره النهار وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يجوز له قطع الصيام. ما يصير في اليوم الثاني الذي جاء له مسافرا على مذهب